والآن مع الشريط السادس من هذا الإصدار. تكلمنا في اللقاء الماضي عن التصحيف، وذكرنا أن منه ما يكون في الإسناد ومنه ما يكون في المتن، وانتهينا بحمد الله تعالى من الكلام عن التصحيف في الإسناد وعن ذكر بعض أمثلته، والآن نتكلم عن التصحيف في المتن، وهو كثير جدا، وقد يؤثر في المتن فيقلب معناه، بل ربما يؤدي إلى إدخال الحديث في باب غير الباب الذي يعرف به. فمن ذلك حديث يرويه عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والنار جبار، وفي الركاز الخمس. فقوله في هذا الحديث والنار جبار صرح غير واحد من أئمة العلم بأنها مصحفة، منهم الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي والذهبي وابن حجر وغيرهم. قالوا الصواب البئر جبار وليس النار جبار. وقد بين بعضهم سبب تصحيف هذه الكلمة، لأن أهل اليمن يكتبون النار بالإمالة هكذا النير، فلما كتبت البئر ظنوها النير فقالوا النار، فكان هذا سبب تصحيف هذه الكلمة. انظر أخي الكريم كيف أن تصحيف هذه الكلمة أدى إلى تغيير معنى الحديث. ومن ذلك أيضا حديث قبيصة ابن عقبة عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض الفهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الجد. قال العلماء كالإمام أبي حاتم الرازي والإمام مسلم ابن الحجاج وكذلك الإمام ابن رجب الحنبلي، قالوا هذا تصحيف، قوله كنا نورثه تصحيف، الصواب كنا نؤديه، وأن الراوي بعد أن صحف نورثه فسر الحديث من قبل نفسه فقال يعني الجد، والصواب يعني صدقة الفطر. فاجتمع في هذا المثال أمران أو سببان من أسباب وقوع الراوي في الخطأ: الأول التصحيف، الثاني الرواية بالمعنى. ومن ذلك حديث ابن عمر مرفوعا: إذا زار أحدكم أخاه فلا يقومن حتى يستأذنه، هذا أيضا تصحيف، قوله يقومن تصحيف، والصواب يقرنن، يعني من إقران التمر في الطعام، فالنهي هنا ليس عن البداءة بالقيام وإنما عن الإقران في أكل التمر. ويؤكد ذلك أن هذا الحديث قد رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أيضا بألفاظ أخرى تدل على المعنى المراد، ففي بعض ألفاظه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه، وهو عند البخاري ومسلم وغيرهما بهذا الإسناد. وفي بعض ألفاظه أيضا كان ابن الزبير يرزقنا التمر وقد كان أصاب الناس يومئذ جهل، فكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. ومن ذلك حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ حجرة من حصير في رمضان، وفي رواية بلفظ احتجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجرة من حصير في رمضان. وقوله احتجر أي اتخذ حجرة، فجاء عبد الله ابن لهيعة فروى هذا الحديث عن موسى ابن عقبة بهذا الإسناد الذي ذكره، وذكر أن موسى كتب به إليه واختصر الحديث وصحفه فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. الراء قلبت ميما فتصحفت الكلمة، بدلا من أن تكون احتجر صارت احتجم، فتغير المعنى وتغير فقه الحديث ومعنى الحديث. وأما الرواية بالمعنى في الإسناد فمن أمثلتها حديث رواه حسان ابن إبراهيم الكرماني وهو رجل صدوق. هذا الحديث رواه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الوضوء، والتكبير تحريمها والتسليم تحليلها. حسان ابن إبراهيم هذا روى هذا الحديث مرتين، مرة رواه عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان هذا هو طريف ابن شهاب العدوي، وهو المتفرد بهذا الحديث، وهو رجل ضعيف واهن. غير أنه لما كان مذكورا في حديث الكرماني بكنيته أبو سفيان ظنه الكرماني والد سفيان الثوري الذي هو سعيد بن مسروق، فرواه الكرماني هذا مرة أخرى على ما توهم، فقال عن سعيد بن مسروق عن أبي نضرة عن أبي سعيد، هكذا قال. والصواب أن صاحب الحديث إنما هو أبو سفيان طريف ابن شهاب، وليس سعيد ابن مسروق والد سفيان الثوري. فلما ذكر في الإسناد بكنيته ظنه أحد الرواة راويا معينا، فبدلا من أن يروي الحديث كما سمعه عن أبي سفيان إذا به يجتهد فيروي الإسناد بالمعنى، فقال أبو سفيان هو سعيد ابن مسروق، إذن الحديث حديث سعيد ابن مسروق، فصار يحدث بالحديث عن سعيد ابن مسروق. والصواب أن أبا سفيان المذكور في الإسناد ليس هو سعيد ابن مسروق، وإنما هو طريف ابن شهاب العدوي، وقد بين ذلك الإمام ابن حبان وكذلك ابن عدي والحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعا. ومن ذلك حديث حماد ابن سلمة عن قتادة عن محمد ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقد اختلف عليه في وصفه وإرساله، ورجح الإمام الدارقطني رحمه الله أنه مرسل. المهم أن الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة، ولكن جاء ما أوهم عدم تفرد حماد بن سلمة بهذه الرواية ومتابعة حماد بن زيد الله، فقد رواه ابن حزم في المحلى من طريق ابن الأعراب عن محمد ابن الجارود القطان عن عفان ابن مسلم عن حماد ابن زيد عن قتادة بالإسناد المذكور. إن الذي ينظر لهذا الإسناد نظرة سطحية يتوهم أن حماد بن زيد روى الحديث أيضا عن قتادة كما رواه حماد بن سلمة عن قتادة وعليه، فلم يتفرد به حماد بن سلمة بل قد تابعه عليه حماد بن زيد، وهذا قد توهمه بعض العلماء المعاصرين فأخطأ. والظاهر أن الذي روى الحديث عن حماد بن زيد أخطأ، كأن الحديث كان في كتابه عن حماد عن قتادة يعني غير منسوب، فظنه هو أنه حماد بن زيد، فقال عن حماد بن زيد بحسب اجتهاده وفهمه وليس بحسب روايته التي تحملها. والصواب أنه من حديث حماد بن سلمة وليس من حديث حماد بن زيد. هذا وإن مما يؤكد هذا أن حماد بن زيد ليست له رواية عن قتادة أصلا، فهو لم يدرك قتادة ولم يسمع منه شيئا. وأما الرواية بالمعنى في المتن فهي أيضا كثيرة وأمثلتها وفيرة، من ذلك حديث يرويه عبيد الله بن القطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علامة تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم والبخاري في جزء رفع اليدين وغيره، وهو واضح مبين مفسر في أن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم حال السلام من الصلاة ويشيرون بها إلى الجانبين، يريدون بذلك السلام على من عن الجانبين، فأنكر ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهاهم عنه. لكن جاءت رواية مختصرة لهذا الحديث أطلق فيها النهي عن رفع اليدين ولم يقيد فيها بحالة السلام، فاحتج بها بعض الكوفيين لمذهبهم في المنع من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. وهذه الرواية هي من رواية الأعمش عن المسيب ابن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر ابن ثمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة. وهو حديث صحيح أيضا ولكنه مختصر، تبينه الرواية الأولى المبينة المفصلة، فينبغي حمل هذه الرواية المختصرة على الرواية الأولى المفصلة والمبينة أن هذا الرفع كان في التشهد والتسليم وليس في الركوع والرفع منه كي لا تتعارض الأحاديث. ولهذا رد الإمام البخاري عليه رحمة الله على الذين احتجوا بهذا الحديث على المنع من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه قائلا في كتابه رفع اليدين له إنما كان ذلك في التشهد لا في القيام، كان يسلم بعضهم على بعض، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رفع الأيدي في التشهد، ولا يحتج بهذا من له حظ في العلم، هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه، ولو كان كما ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة وأيضا تكبيرات العيد منهيا عنها، لأنه لم يستثني رفعا دون رفع. ومن ذلك أيضا حديث رواه بعض الناس بالمعنى الذي فهمه فاختصره، فجاء اختصاره على غير المراد من الرواية الأصل، وذلك حديث يرويه علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهذا الحديث استدل به على نسخ الوضوء مما مست النار، وجعله بعض من كتب في الناسخ والمنسوخ مثالا على ما يعرف فيه النسخ بتنصيص الصحابي على كونه متأخرا، وليس الأمر كذلك، فإن هذا الحديث مختصر من قصة طويلة لا تدل على معنى النسخ. وقد بين ذلك الإمام أبو داود، فبعد أن ذكر هذا الحديث أي في كتابه السنن قال إنه مختصر من الرواية المتقدمة، والرواية المتقدمة التي أشار إليها هي من طريق الحجاج عن ابن جريج عن ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قربت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء يتوضأ به فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. إذن الرواية تبين أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم أكل لحما ثم توضأ لصلاة الظهر ثم بعد ذلك أكل ثانية ثم صلى العصر ولم يتوضأ. فالراوي فهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الثانية لم يتوضأ بينما توضأ في المرة الأولى، فاختصر الحديث بلفظ من قبله فقال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. لكن قوله آخر الأمرين لا يقصد بالأمر هنا ما يدل على معنى النسخ، وإنما يقصد بالأمر هنا الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الواقعة بعينها. فقول شعيب في روايته آخر الأمرين ليس على معنى التراخي فيكون الفعل المتأخر ناسخا للمتقدم، وإنما معناه آخر الفعلين في هذه الواقعة المعينة. كان عمله الأول فيها أنه توضأ بعد أكله مما مس في النار، وعمله الثاني أنه صلى بعد أكله منه دون أن يتوضأ. وقد يكون إنما توضأ في الأولى للحدث لا للأكل، وعليه فلا دلالة في الحديث على النسخ. وقد بين ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه فتح الباري، فقال قال أبو داود وغيره إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي، وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر، ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ. فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مس في النار، وأن الوضوء لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة، وعليه فلا دلالة في الحديث على معنى النسخ. هذا وإن مما يؤكد هذا أن في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله رواية أخرى لهذا الحديث قد نص فيها على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما توضأ في المرة الأولى من أجل الحدث وليس من أجل أكله من لحم الشاة، وإن كانت الرواية في إسنادها بعض الضعف ولفظها فأتي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بغداء من خبز ولحم قد صنع له، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل القوم معه، قال ثم بال، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للظهر وتوضأ القوم معه، قال ثم صلى بهم الظهر إلى آخر الحديث. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما توضأ في المرة الأولى من أجل الحدث وليس من أجل أكله للحم. ومن ذلك أيضا حديث رواه شعبة بن الحجاج رحمه الله عن إسماعيل ابن علية عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. هذا الحديث هكذا لفظه من غير رواية شعبة، ولكن شعبة رواه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التزعفر. فبينما لفظ الحديث خاص بالرجال إذا شعبة يجعله عاما فيدخل فيه النساء، ولهذا كان إسماعيل ابن علية ينكر هذا على شعبة. قال إسماعيل ابن علية روى عني شعبة حديثا واحدا فأوهم فيه، حدثته عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يتزعفر الرجل، فقال شعبة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. ومن ذلك أيضا حديث يرويه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نضمض من اللبن فإن له دسما. هكذا وقع في هذه الرواية بلفظ الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمضمضة من شرب اللبن، وهذه الرواية رواية خطأ. والصواب هو الذي يرويه أصحاب الزهري أنهم رأوا ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس من قول، فقد رواه جماعة من أصحاب الزهري عن الزهري بالإسناد المذكور بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا فمضمض، وقال إن له دسما. وهذا اللفظ هو اللفظ الصحيح وهو الذي قد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى من معرفة موجبات العلة وأنواع العلة وأسباب وقوع الراوي في الخطأ، ننتقل إلى معرفة المصطلحات التي يستعملها أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى للتعبير عن العلة الواقعة في الرواية. علماء الحديث رحمهم الله يعبرون عن الخطأ الواقع في الرواية بمصطلحات وأسماء. هذه المصطلحات وتلك الأسماء كلها تفيد أن الرواية قد وقع فيها خطأ، سواء في الإسناد أو في المتن، وسواء ذلك الخطأ استدل عليه بالتفرد أو بالاختلاف بين الرواة، وسواء عرف نوع هذا الخطأ أو لم يعرف. فأي خطأ ترجح لدى الأئمة عليهم رحمة الله أنه وقع في الرواية يعبرون عنه بعبارات. هذه العبارات ينبغي على طالب العلم أن يكون على معرفة بها حتى يحسن فهم كلام أئمة العلم عليهم رحمة الله تعالى. وينبغي أن نذكرها هنا بأمر في غاية الأهمية، وهو أننا سبق وقد بينا أنواع علل الأحاديث، أي أنواع الأخطاء التي يقع فيها الرواة، وذكرنا أن منها ما يكون بالزيادة أو بالنقصان، ومنها ما يكون بالقلب والإبدال، ومنها ما يكون بالتقديم والتأخير. فالراوي الذي قلب الرواية هو أخطأ فيها، والذي أدرج في الرواية ما ليس منها هو أيضا أخطأ فيها، والذي صحف أو حرف هو أيضا أخطأ في روايته، سواء خطأه كان في الإسناد أو في المتن. ومن هنا نستطيع أن نفهم أن قول الأئمة في وصف الحديث بأنه مقلوب أو بأنه مدرج إنما يفيد ذلك أن هذا الحديث عند أئمة العلم هو حديث خطأ، وقد بينوا بعبارتهم تلك نوع الخطأ الذي وقع في هذه الرواية. فقول أئمة الحديث عليهم رحمة الله إن هذا الحديث مقلوب يفيد معنيين: المعنى الأول أن هذه الرواية خطأ، المعنى الثاني أن الخطأ الواقع في الرواية هو من قبيل القلب في الروايات. وكذلك قول المحدثين هذا الحديث مدرج، هذا يفيد معنيين: المعنى الأول أن هذا الحديث خطأ، الثاني أن الخطأ الواقع في هذه الرواية هو من قبيل الإدراج في الروايات. لكن هناك عبارات أخرى وهي التي سنتحدث عنها الآن، إنما تفيد فقط أن خطأ في الرواية قد وقع من غير بيان لنوع ذلك الخطأ. من هذه الألفاظ التي يعبر بها الأئمة عن ذلك قول المحدثين في الحديث إنه حديث منكر، فقط يفيد أن الحديث قد وقع فيه خطأ، لكن ما نوع هذا الخطأ؟ هذه العبارة وحدها لا تدل على نوع الخطأ الواقع في الرواية. كذلك قولهم هذا حديث شاذ، فإن هذه الكلمة أو هذا المصطلح إنما يفيد أن الرواية قد وقع فيها خطأ، ولكن لا يفيد نوع الخطأ الذي وقع في هذه الرواية. كذلك قولهم هذا حديث لا أصل له، هذا حديث باطل، وأشبه هذه المصطلحات إنما تفيد فقط أن الرواية وقع فيها خطأ، أي أن الراوي أخبر بالرواية على وجه غير الوجه الذي تحمل هذه. وحيث كان ذلك كذلك فهذه العبارات وتلك المصطلحات سواء منها المتعلق ببيان نوع الخطأ في الرواية أو تلك التي تفيد فقط أن خطأ وقع من غير بيان لنوع الخطأ، هذه المصطلحات تجتمع ولا تتنافر، فيصح أن يوصف الحديث بأنه مقلوب وبأنه منكر، بأنه مقلوب وبأنه شاذ، بأنه مقلوب وبأنه لا أصل له، هذه الأوصاف تجتمع ولا تتنافر. فقول المحدثين عليهم رحمة الله في الحديث الواحد إنه شاذ أو منكر أو لا أصل له، إنما يشيرون بذلك إلى أن هذه الرواية قد وقع فيها خطأ. فإذا قال بعضهم في الحديث نفسه إنه مقلول، فهذا لا يتعارض مع ما قالوه، فقط هذا الحكم مبين لما أجمل في كلام الأئمة الآخرين. فالأئمة الآخرون ذكروا أن خطأ وقع من غير بيان لنوع الخطأ الذي وقع في الرواية. وهذا الإمام حيث قال في الحديث إنه مقلول قد أفادنا أفاده الأولون من أن خطأ وقع في هذه الرواية، وزاد عليهم بأن الخطأ الواقع في هذه الرواية إنما هو من قبيل القلب في الروايات. وهكذا نستطيع أن نصف الحديث المدرج بأنه شاذ، وبأنه لا أصل له، وبأنه منكر، بل ربما وصفوا الحديث المقلوب والحديث المدرج بأنه حديث موضوع، وإنما يريدون بذلك أن الخطأ الواقع في هذه الرواية أمر متحقق منه لا ينازع فيه ولا شك في وقوعه في الرواية، فيصفون الحديث حينئذ بكونه موضوعا، سواء كان الذي قلب الرواية أو أدرج فيها ما ليس منها فعل ذلك عن تعمد أو ليس عن تعمد، كما سيأتي أن الموضوع يوصف به الحديث الذي تحقق من كونه خطأ، سواء كان ذلك عن تعمد أو عن خطأ غير متعمد. هذا وينبغي أن نقف بعض وقفات مع بعض هذه المصطلحات لبيان أمور متعلقة بها. كثرت أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى فيها، فمن ذلك أن الحديث المنكر اختلف العلماء في تعريفه، كذلك اختلفوا في تعريف الحديث الشاذ، واختلفوا أيضا هل المنكر والشاذ اسمان لمسمى واحد أم المنكر غير الشاذ. ومما ينبغي أن يعلم هاهنا أن هذا الاختلاف إنما هو فقط اختلاف في ماهية هذا النوع من الحديث، يعني اختلافا راجعا إلى الاصطلاح وليس اختلافا راجعا إلى الحكم. وإلا فإن المنكر والشاذ جميعا عند الآئمة هو من قسم الحديث المردود، وهو من الضعيف جدا الذي لا يصلح في الاحتجاج ولا في الاعتبار ولا في الاستئناس، ولكنهم اختلفوا في المعنى المقصود من كلمة منكر، من حيث هل يشترط في الحديث لكي يوصف بكونه منكرا أوصاف معينة أم لا يشترط ذلك، وهل يشترط في الشاذ أوصاف معينة أم لا يشترط ذلك. فأكثر أهل العلم على أن الحديث المنكر هو الحديث الذي يتفرد به الراوي الذي ليس أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية. قولنا يتفرد به الراوي الذي ليس أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية يدل على أن هذا الراوي قد يكون أهلا للتفرد ولكن ليس بمثل هذه الرواية، حيث وجد في هذه الرواية معان يصعب أن يتفرد بها مثل هذا الراوي، قد يمكن أن يتفرد بها غيره، قد يمكن أن يتفرد هو بغير هذه الرواية مما لم يوجد فيه من المعاني ما وجد في هذه الرواية بعينها. فمثلا قد يكون الراوي ضعيفا فالأصل في تفرده أنه منكر، وقد يكون الراوي ثقة أو صدوقا ولكن تفرده مثلا عن بعض مشايخه الذين لم يتقن حديثهم ولم يعرف هو بمجالسة هؤلاء المشايخ والتخصص في أحاديثهم، فهو إن تفرد بحديث عن هؤلاء المشايخ يكون الحديث منكرا، لا لكونه راويا ضعيفا بل هو ثقة، ولكنه راجع إلى أن هذا الراوي الثقة ليس هو في هذا الشيخ الذي تفرد بالحديث عنه بقوي، لأنه ليس من أصحابه العارفين بحديثه المتخصصين فيه، فحينئذ يكون قد وجد في هذه الرواية معنى يصعب معه أن يتفرد هذا الراوي بالرواية. وإن كان هذا الراوي نفسه إن تفرد عن بعض مشايخه الذين عرف أحاديثهم ودرس أحاديثهم واهتم بأحاديثهم قد يكون حينئذ تفرده مقبولا محتملا ولا يكون منكرا. إذن المنكر ها هنا ليس راجعا فقط إلى الراوي، بل هو أيضا راجع إلى الرواية وإلى مدى أهلية هذا الراوي المتفرد بها لأن يتفرد بها أو بمثلها. لكن من أهل العلم من جعل المنكر اسما لا يطلق إلا على الحديث الذي جمع بين وصفين: الوصف الأول أن يكون راويه ضعيفا فلا يكون ثقة أو صدوقا، الوصف الثاني أن يخالف هذا الضعيف أحد الثقات أو أحد أهل الصدق. فإن جاء الضعيف برواية خالف فيها الثقات أو أهل الصدق حينئذ يكون الحديث عنده منكرا. فهكذا قيد هذا العالم المنكر بهذين الشرطين، وهذا التقييد لا يساعده عليه صنيع أهل العلم عليهم رحمة الله. فأئمة العلم رحمهم الله جميعا يعبرون عن الحديث بكونه منكرا إذا كان راويه المتفرد به قد أخطأ فيه، وقد ترجح لديهم أنه أخطأ فيه، سواء كان خطأه في إسناده فقط أو في متنه فقط أو فيهما معا، وسواء كان راويه الذي أخطأ فيه ثقة أو غير ثقة، وسواء خالف غيره أم تفرد فقط ولم يخالف. والأمثلة على هذا كثير، من ذلك حديث همام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الحديث بعد أن أخرجه الإمام أبو داود عليه رحمة الله في كتابه السنن قال: هذا حديث منكر. وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، يعني أن الراوي دخل عليه حديث في حديث أخطأ في الإسناد وأيضا أخطأ في المتن. ثم قال الإمام أبو داود: والوهم فيه من همام، ولم يرويه إلا همام. وهمام من الثقات المعروفين، ومع ذلك لما ترجح لدى الإمام أبي داود أنه أخطأ في هذا الحديث حكم على خطئه بأنه حديث منكر. وسئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن حديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قيل له: متى كتبت نبيا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وآدم بين الروح والجسد. قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، هذا من خطأ الأوزاعي، هو كثيرا ما يخطئ عن يحيى ابن أبي كثير. والأوزاعي لا تخفى إمامته وثقته وحفظه، ومع ذلك حكم الإمام أحمد على خطئه هنا بأنه منكر، ولم يمنعه من ذلك أنه ثقة. فعلم أن الخطأ حيث تحقق منه يوصف بكونه منكرا حتى وإن كان المخطئ من الثقات. وقد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله أيضا، سأله ابنه عبد الله في مسائله عن حديث الحسين ابن علي في المواقيت، قال له ابنه: ما ترى فيه وكيف حال الحسين؟ فقال الإمام أحمد عليه رحمة الله: أما الحسين فهو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بالمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره. قال الإمام ابن رجب الحنبلي معلقا على قول الإمام أحمد هذا: وإنما قال الإمام أحمد ليس بالمنكر لأنه قد وافقه على بعضه غيره، لأن قاعدته أن ما ينفرد به ثقة فإنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه، فإن توبع عليه زالت نكارته، خصوصا إن كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان وهذه قاعدة يحيى القطان وابن المديني وغيرهما. فقد بين الإمام ابن رجب أن هذا الثقة قد يوصف خطأه بأنه منكر، وأن ذلك مذهب الإمام أحمد ويحيى القطان وابن المديني وغيرهما، وأنهم لا يمتنعون من وصف الحديث بالمنكر إذا كان الراوي ثقة. هذا ومما يقرر صنيع أهل العلم ويؤكد أن المنكر عندهم هو الخطأ مهما كان حال راويه المخطئ فيه، أنه وكما لا يخفى على فاهم لهذا العلم مطلع على مسالك أهله، عالم بطرائق الإعلال والكلام في الروايات، مما لا يخفى على مثل هذا أن أئمة الحديث رحمهم الله يسبق نقدهم للرواية سندا ومتنا نقدهم للرواة جرحا وتعديلا. فهم لكي يتحققوا من ثقة الراوي أو ضعفه ينظرون في أحاديثه ورواياته، فإذا وجدوا أغلبها مستقيمة موافقة لما يرويه الثقة الأثبات استدلوا بذلك على أنه ثقة، وإذا كان أغلبها مخالفا لروايات الثقة الأثبات أو ليس لها أصل عندهم استدلوا بذلك على ضعفه وسوء حفظه. فالكلام في الرواة إنما ينبني على الكلام في الروايات، وأن الأئمة عليهم رحمة الله إنما يستدلون على حال الراوي بحال رواياته، فإذا كانت رواياته مستقيمة دل ذلك على ثقته، وإذا كانت رواياته غير مستقيمة دل ذلك على كونه ليس من الثقات، وهذا قد بيناه بتفصيله فيما سبق. جاء إسماعيل ابن علية إلى الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله ليسأله عن أحاديث نفسه، فقال له الإمام يحيى ابن معين أنت مستقيم الحديث؟ فقال ابن علية وكيف عرفتم ذلك؟ قال ابن معين عارضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة. فقال ابن علية الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فانظر إلى ابن معين كيف عرف ثقة ابن علية بمعرفته بأحاديثه وعرضها على أحاديث الناس. وقال ابن الجنيد قلت ليحيى ابن معين محمد ابن كثير الكوفي يعني كيف حاله؟ قال ما كان به بأس. قلت إنه روى أحاديث منكرات. قال وما هي؟ قلت روى عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن النعمان ابن بشير مرفوعا نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغ بها، وبهذا الإسناد مرفوعا أيضا اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرأه. فقال ابن معين إن كان الشيخ قد روى هذا فهو كذاب، وإلا فإني رأيت حديث الشيخ مستقيما. انظر إلى الإمام ابن معين عليه رحمة الله كان يوثق الراوي في أول الأمر، فلما بلغه شيء من المناكير التي يرويها إذا به يضعفه بل يكذبه، مع أن هذه المناكير التي جاء بها ليست النكارة فيها في متونها بل في الإسناد، وإلا فالمتون معروفة من غير هذا الوجه. وسئل الإمام أحمد بن حنبل على أسامة بن زيد فقال أسامة بن زيد روى عن نافع أحاديث مناكير، فقال له عبد الله ابنه إن أسامة حسن الحديث. فقال له الإمام أحمد إن تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيها. ويفهم من هذه الأمثلة وغيرها أن إنكار الأئمة عليهم رحمة الله للحديث إنما يكون سابقا لتضعيفهم للراوي، لأنهم جعلوا ما يرويه من المناكير دليلا على سوء حفظه وقلة ضبطه، ومعنى هذا أنهم عرفوا نكارة أحاديثه قبل معرفتهم بضعفه، لا سيما وفي بعض الأمثلة السابقة رجوع الناقض عن توثيق من كان قد وثقه من قبل إلى تضعيفه بعد أن وقف له على مناكير تدل على ضعفه وسوء حفظه، وفي بعضها تعليل ضعف الراوي بكونه جاء بمناكير تدل على سوء حفظه. وإذا كان ذلك كذلك فكيف يشترط في الحديث المنكر أن يكون راويه ضعيفا وهم ما عرفوا ضعفه إلا بعد حكمهم على رواياته بأنها مناكير؟ وصنيع هؤلاء الأئمة وغيرهم هو الذي قصده الإمام مسلم عليه رحمة الله حيث قال في مقدمة الصحيح: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمعنى كلام الإمام مسلم أن الحكم على الحديث بالنكارة يتوقف على عدم موافقة راويه لأهل الحفظ والإتقان أو على مخالفته لهم. فهذا الحكم المتعلق بالرواية لا علاقة له بكون راويها ثقة أو غير ثقة. أما الحكم على الراوي بالترك فهذا يتوقف على إكثاره من الإتيان بالمناكير في روايات، فحينئذ يكون متروك الحديث غير مشتغل به. وعليه فلو أخطأ راو في حديث واحد واستدل على خطئه فيه بالمخالفة أو بعدم الموافقة كان هذا الحديث بعينه منكرا، لثبوت خطئه فيه وإن لم يكن لهذا الراوي منكر سواه. ولما كان الخطأ في حديث واحد ليس دليلا يصح بمفرده على ضعف راويه لم يضعف به الراوي، بل يحمل ذلك على القليل الذي يخطئ فيه الثقة، لكن الحكم بنكارة الحديث ثابت لا يدفع بكون راويه ثقة. ونحو قول مسلم هذا قول الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله حيث سأله ابن مهدي فقال: قلت لشعبة: من الذي يترك الرواية عنه؟ قال: إذا أكثر عن المعروفين من الرواية بما لا يعرف أو أكثر الغلط. وما لا يعرف هو المنكر، فالراوي لا يترك إلا إذا أكثر من المناكير. أما إذا أتى بالمنكر في الشيء بعد الشيء فهذا لا يترك وإن كان ما أخطأ فيه منكرا خطأ. فالحكم بالنكارة حكم على الرواية لا على الراوي، ولا فرق بين خطأ الثقة وخطأ غيره إذا تحققنا أنه أخطأ فعلا، لأن معنى أنه أخطأ أنه حكى خلاف الواقع ولم يروي الحديث كما سمعه من شيخه، وهذا بعينه يقع فيه الثقة كما يقع فيه الضعيف، بل والضعيف جدا. فإن غاية ما يمكن أن يصنعه الضعيف في الرواية هو أن يقلب إسنادا أو أن يركب متنا، وهذا قد يقع فيه الثقة إذا ما أخطأ، فقد يدخل عليه حديث في حديث، وقد يقلب فيبدل راويا مكان آخر، وقد يكون المبدل كذابا أبدله بثقة خطأ لا عمدا، وقد يأتي إلى حديث معروف بإسناد ثالث فيبدل إسناده بإسناد آخر صحيح، وهذا كله معروف وأمثلته كثيرة. غاية ما هنالك أن الثقة قل ما يقع منه ذلك بخلاف الضعيف، فإنه كثيرا ما يقع منه ذلك، ولذلك ضعفوا الضعيف ولم يضعفوا الثقة، وإن كانوا لم يترددوا في الحكم على هذا القليل الذي أخطأ فيه الثقة بالنكارة. وحيث بان أن الحكم على الراوي فرع عن الحكم على روايته، فكيف يصح اشتراط ضعف الراوي للحكم على الرواية بالنكارة والمحدثون ما ضعف الراوي إلا بعد أن رأوا رواياته مناكير فهي عندهم منكرة قبل أن يتحققوا من ضعف راويها؟ بعد أن انتهينا من الكلام في الحديث المنكر يحصل بنا أن نتكلم عن الحديث الشاذ، وقد ذهب بعض أهل العلم كما سبق إلى التفرقة بين الشاذ والمنكر، فبينما اشترط في المنكر ما سلف بيانه من أن يكون راويه ضعيفا وقد خالف الثقات أو أهل الصدق، فأيضا اشترط في الحديث لكي يوصف بكونه شاذا أن يكون راويه ثقة وأن يكون خالفه من هو أوثق منه أو أولى بالحفظ والإتقان منه. أو أن يكون الذين خالفوه أكثر عددا منه، فحينئذ يكون الحديث عنده شاذا. إذن محصلة قول هذا القائل أن الشاذ والمنكر يختلفان، فالشاذ عنده ليس هو المنكر، ثم إنه يشترط في الشاذ والمنكر كليهما أن يقع الخلاف بين الرواة، فمجرد تفرد الراوي لا يكون عنده شاذا ولا يكون عنده منكرا. وأن الحديث لكي يكون منكرا مع الاختلاف يشترط أن يكون الراوي الذي أنكر حديثه راويا ضعيفا، بينما راوي الحديث الشاذ مع وجود الخلاف في حديثه يشترط أن يكون هو نفسه من الثقات وليس من الضعفاء. فالشاذ والمنكر يشتركان عنده في اشتراط المخالفة، ويختلفان في حال الراوي، فراوي الحديث المنكر ضعيف بينما راوي الحديث الشاذ من الثقات. ولعل قائل هذا القول إنما اعتمد في قوله هذا على ما روي عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، حيث روي عنه أنه قال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. وكلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله هذا ليس فيه ما يدل على اشتراط أن يكون راوي الحديث الشاذ ثقة، لا شك أنه إذا كان ثقة وقد خالف الناس فإن هذا يسمى شاذا. ولكن البحث هنا، هل لا بد لكي يوصف الحديث بأنه شاذ أن يكون راويه ثقة، أم أن الراوي الضعيف أيضا يسمى حديثه شاذا إذا ثبت خطأه فيه؟ الإمام الشافعي عليه رحمة الله المتأمل لكلامه هذا يظهر له أنه إنما قال ذلك الكلام مقابلا به قولا ربما قيل بحضرته أو في مجلس من مجالسه التي كان يعقدها لمناظرة أقرانه، كأن بعض من خالفه رد عليه حديثا احتج به بأنه تفرد به ثقة وهو حديث شاذ. فأراد الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن يرد هذه الشبهة على صاحبها، فقال كلامه المذكور ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. بمعنى أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله إنما قال ذلك الكلام ليس على إرادة الحصر ولا على إرادة وضع قاعدة كلية، وإنما قال ذلك ليرد به على هذه الشبهة التي ربما كانت قد أثيرت أمامه. فإذا كان الأمر كما أفهمه والله أعلم، فحينئذ لا نستطيع أن نفهم من كلام الشافعي رحمه الله أنه قاعدة كلية أو أن الشاذ لابد أن يكون راويه من الثقات، وإنما قال ذلك لما عرض عليه حديث يرويه ثقة ورده بعض من رده لمجرد أنه ثقة وقد تفرد به، فبين له أن هذا ثقة يحتج بتفرده ما لم يأتي دليل على خطئه كأن يخالف هذا الثقة الناس فيما رووا. لكن هل الشافعي عليه رحمة الله لا يطلق الشاذ إلا على ما أخطأ فيه الراوي الثقة واستدل على خطئه فيه بمخالفته لغيره؟ هذا لا يفهم من كلامه ولا نستطيع أن نفهمه من كلامه. وأيضا لو أننا فهمنا كلام الشافعي عليه رحمة الله على أنه لا بد للحديث الشاذ أن يكون راوي ثقة، فماذا هو رأي الشافعي في الحديث الذي يتفرد به الراوي الضعيف؟ وما هو رأيه في الحديث الذي يرويه راو ضعيف مخالفا فيه الثقات أو أهل الصدق؟ إن الشافعي رحمه الله ليس في كلامه ما يدل على أن أحاديث مثل هؤلاء الرواة لا تسمى أحاديث شاذ، فماذا يسميها الإمام الشافعي؟ هل يسميها منكرة؟ ليس في كلام الشافعي ما يدل على ذلك ولا ما ينفيه. هل تدخل عنده في مسمى الشاذ؟ هذا هو الظاهر من صنيعه، لأن الإمام الشافعي حين يتكلم عن الثقة وأنه إنما يحكم بشذوذ أحاديثه بالشرط المذكور وهو أن يخالف ما رواه الناس، فمن باب أولى أن يكون الراوي الضعيف كذلك. ولا يمتنع الشافعي من إطلاق الشاذ على أحاديث الضعفاء حيث يتبين خطأهم فيما رووا، إما بتفردهم بما لا يحتمل أو بمخالفتهم لأهل الثقة أو أهل الصدق. والمتأمل لصنيع أئمة العلم عليهم رحمة الله في استعمال هذه المصطلحات يتبين له أن الواحد منهم كان يغلب على استعماله مصطلح من هذه المصطلحات فيكثر ذلك في استعماله أكثر من استعماله لمصطلح آخر هو بنفس معنى المصطلح الدارج على لسانه. وليس معنى هذا أن هذا الإمام لا يستعمل المصطلح الآخر أو أنه يجعل المصطلح الآخر له معنى غير المعنى الذي يقصده من المصطلح الذي يكثر في استعماله. فمثلا نجد إماما كالإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يكثر في استعماله مصطلح المنكر، فهو يستعمل مصطلح المنكر كثيرا للدلالة على الخطأ الواقع في الرواية، سواء كان الخطأ في الإسناد أو في المتن، وسواء كان الخطأ استدل عليه بتفرد الراوي حيث لا يكون أهلا للتفرد، خالف غيره أو لم يخالف. فالإمام أحمد يعبر عن الخطأ الذي وقع في الرواية مهما كان حال المخطئ ومهما كان صفة هذا الخطأ، يعبر عن هذا بقوله في الحديث أنه منكر. ونادرا جدا ما يستعمل مصطلح الشاذ. فهل يا ترى الإمام أحمد ليس عنده أحاديث يصدق عليها وصف الشاذ؟ لا يمكن أبدا أن يكون الإمام أحمد على كثرة ما تكلم في الأحاديث ليس عنده حديث يتنزل عليه مصطلح الشاذ ويصدق عليه وصف الحديث الشاذ، وإنما هو يعبر عن الخطأ سواء كان الخطأ من ثقة أو من غير ثقة، وسواء كان الخطأ استدل عليه بالتفرد أو بالمخالفة، يعبر عن ذلك كله بأن الحديث منكر. بينما نجد في المقابل أئمة آخرين يعبرون عن نفس الخطأ الذي وصفه الإمام أحمد بأنه منكر، يعبرون عنه بأنه شاذ. فنجد الشاذ استعمله الإمام الشافعي، واستعمله أيضا الإمام الترمذي وغيرهما من أئمة العلم. ونجد الإمام الشافعي قلما يستعمل المنكر، وكذلك الإمام الترمذي قلما يستعمل المنكر. فهل يا ترى ليس هناك حديث عند الترمذي أو عند الشافعي يصدق عليه وصف المنكر؟ هذا أمر مستبعد جدا. وإنما هؤلاء الأئمة يعبرون عن الخطأ الواقع في الرواية بألفاظ يرون أنها تفيد هذا المعنى، فبعضهم يغلب على استعماله مصطلح المنكر، والبعض الآخر يغلب على استعماله مصطلح الشاذ، وكلاهما أراد معنى واحدا، فهذا أراد بالمنكر الخطأ، وهذا أراد بالشاذ الخطأ. هذا أطلق المنكر على الخطأ مهما كان حال راوي ومهما كانت الوسيلة التي استدل بها على الخطأ، تفرد أو مخالفة. وهذا أيضا أطلق الشاذ على الخطأ مهما كان حال راوي ومهما كانت الطريقة التي استدل بها على الخطأ، تفرد أو مخالفة. وليس معنى هذا أن الشاذ عندهم يختلف عن المنكر. ونحن نجد في استعمال أئمة الحديث الذين غلب على استعمالهم مصطلح الشاذ في الدلالة على الخطأ، نجد في تعريفهم للشاذ ما يصدق عليه اسم المنكر، بمعنى أننا نجدهم يستعملون الشاذ على أخطاء الثقات وأخطاء الضعفاء، غير متقيدين بأن يكون الشاذ مختصا بأحاديث الثقات أو أن يكون المنكر مختصا بأحاديث الضعفاء. فهذا الإمام أبو يعلى الخليل عليه رحمة الله يقول في كتابه الإرشاد: والذي عليه حفاظ الحديث. تلاحظون هنا أنه يعزو هذا القول إلى حفاظ الحديث وليس هو قولا خاصا به. يقول: والذي عليه حفاظ الحديث أن الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة. فانظر إلى كلامه، واضح في أن الحديث الشاذ هو الذي يشذ به شيخ، والشيخ هنا عبارة عن من دون الحفاظ، ثقة كان أو غير ثقة. بين ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح العلل، فلم يقيد الشاذ بما يرويه الثقات، بل جعله عاما لأي خطأ وقع من الثقات أو من غير الثقات. ثم قوله إنه يشذ به شيخ وليس له إلا إسناد واحد يدل على أن الشذوذ يطلق على الحديث الذي أخطأ فيه الراوي ولو تفرد فقط ولم يخالف. ثم قال فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. وهذا التعريف الذي صار إليه الإمام أبو يعلى الخليلي تعقبه فيه بعض العلماء المتأخرين بمثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد ليس له إلا إسناد واحد تفرد به عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرد به عن عمر علقمة الليث، وتفرد به عن علقمة محمد ابن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن التيمي يحيى الأنصاري، فأوردوا عليه ذلك الحديث وقالوا هذا حديث صحيح متفق عليه، ومع ذلك ليس له إلا إسناد واحد وقد وقع فردا غريبا ليس له متابع. وهذا التعقب فيه نظر، لأن كلام الخليلي هنا إنما هو في تفرد الشيوخ كما صرح هو بذلك، والشيوخ كما سبق في اصطلاح أهل العلم عبارة عن من دون الأئمة الحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغير الثقة. فأما من فرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه أبو يعلى الخليلي فردا وفرق بينه وبين الشاذ، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام عن الحفاظ والأئمة هو صحيح متفق عليه. قال الإمام أبو يعلى في كتابه إرشاد أيضا وأما الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه. وبهذا يسلم كلام الإمام أبي يعلى الخليلي من النقد الذي أوردوه عليه، لأن كلامه ليس في كل ما يتفرد به الثقات، وإنما يقصد بالثقات هنا الشيوخ الثقات، ويعني بالشيوخ الثقات أي الذين لم يبلغوا في الحفظ وسعة الرواية منزلة الزهري وهشام بن عروة وأمثالهما. فإن من لم يبلغ في الحفظ وسعة الرواية منزلة هؤلاء يصعب عليه أن يتفرد وأن يكون تفرده مقبولا، لأن التفرد إنما يقبل من المكثرين الذين سمعوا من أهل بلدهم ورحلوا فسمعوا من غير أهل بلدهم. أما من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يشتغل بالرواية أو بسماع الحديث وروايته اشتغال غيره من الأئمة الحفاظ فمثل هذا لا يحتمل تفرده، إنما يحتمل التفرد من الرجل الذي سمع فأوعى ورحل وطاف البلدان وجاء بما لم يستطعه غيره من الرواه، فمثل هذا يحتمل تفرده. إذن كلام أبي يعلى الخليلي يتضمن أن الشاذ من الحديث يصدق على ما يرويه الثقة وعلى ما يرويه الضعيف أيضا إذا ترجح أنه أخطأ فيه، سواء كان هذا الترجح مبنيا على تفرده وهو ليس أهلا للتفرد أو على مخالفته لغيره. وكلام الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث قريب من كلام أبي يعلى الخليلي أيضا، حيث فرق بين الشاذ والمعلول وذكر أن المعلول هو الذي يتوصل إليه من خلال الاختلاف بين الرواة فيتبين الموصول الذي أخطأ في وصله بعض الرواة والصواب أنه مرسل، أو المرفوع الذي أخطأ في رفعه بعض الرواة والصواب أنه موقوف، فقال هذا يسمى معلولا. وقال إن الشاذ هو أصل من الأصول يتفرد به ثقة وليس له شاهد أو متابع. فكلامه قريب من كلام أبي يعلى الخليلي أنه ليس يقصد كل ثقة ولا أي ثقة، وإنما يقصد الثقة الذي هو ليس من كبار الحفاظ ثم انضمت إلى روايته ما يدل على خطئه فيها. والأمثلة التي ساقها على ذلك تؤكد هذا المعنى، وأن الحديث عنده لا يكون شاذا لمجرد أن الثقة تفرد به، بل لمن ضم إليه من القرائن الدالة على خطأ ذلك الثقة فيما تفرد به. وكذلك الإمام الترمذي عليه رحمة الله لما عرف الحديث الحسن تضمن كلامه أن الشاذ عنده يقع في أحاديث الضعفاء كما يقع أيضا في أحاديث الثقات، لأنه قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هذا الحديث الذي يحسنه الإمام الترمذي وهو عنده حجة، وقد اشترط لوصف الحديث بالحسن ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون راويه سالما من التهمة بالكذب. الشرط الثاني أن يكون الحديث نفسه سالما من الشذوذ. الشرط الثالث أن يروى نحوه من غير وجه. فإذا نظرنا إلى هذه الشرائط، وبخاصة الشرط الأول والشرط الثاني، يتبين لنا أن الشاذ عند الإمام الترمذي يقع في أحاديث الضعفاء كما يقع أيضا في أحاديث الثقات، لأنه عليه رحمة الله اشترط في الحديث الذي يصفه بالحسن أن يكون راويه سالما من التهمة بالكذب، والسالم من التهمة بالكذب إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفا، إلا أنه لم يبلغ في الضعف إلى حد أن يتهم بالكذب، كما بينا ذلك في مبحث الحديث الحسن. ثم اشترط مع ذلك أن لا يكون الحديث شاذا، فإذا كان الراوي الذي ليس متهما بالكذب ثقة، نفهم من هذا أن الشاذ يقع في أحاديث الثقات، لأنه مع أن الراوي ثقة اشترط أن يكون الحديث سالما من الشذوذ، فنفهم من هذا أن الشذوذ يقع في أحاديث الثقات، ولو كان الشذوذ لا يقع في أحاديث الثقات لما كان لاشتراطه نفي الشذوذ في أحاديثهم معنى. وإن كان الراوي ضعيفا إلا أنه لم يبلغ إلى حد أن يكون متهما بالكذب، ومع ذلك اشترط في حديثه أن يكون سالما من الشذوذ، نفهم من ذلك أن الشذوذ يقع أيضا في أحاديث ضعفاء غير الثقات، لأنه إذا كان الراوي ضعيفا ومع ذلك اشترط في روايته أن تكون سالمة من الشذوذ، فإننا نفهم من ذلك أن الشذوذ قد يقع في أحاديث الضعفاء. وهذا إن فهمنا كلام الإمام الترمذي على نحو ما بين الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في شرح العلل، حيث ذكر أن اشتراط الترمذي في الراوي أن يكون سالما من التهمة بالكذب يدخل فيه الراوي الثقة والراوي الضعيف، لأن الثقة سالم من التهمة بالكذب، كما أن الضعيف الذي لم يشتد ضعفه هو أيضا سالم من التهمة بالكذب، وقد سبق هذا. فإذا فهمنا أن كلام الترمذي في قوله لا يكون متهما بالكذب يتناول الثقات والضعفاء، نفهم من ذلك أن الشاذ يدخل في أحاديث الثقات ويدخل أيضا في أحاديث الضعفاء. أما إن فهمنا من كلام الترمذي حيث قال لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب أنه يقصد فقط الضعيف الذي لم يبلغ في ضعفه هذا الحد، فهذا يكون أصرح في الدلالة على أن الشاذ يقع في أحاديث الضعفاء، لأن قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب إن لم نفهم من قوله هذا إلا أن يكون الراوي ضعيفا لم يشتد ضعفه، ثم بعد ذلك يشترط هو في الرواية أن تكون سالمة من الشذوذ، عقلنا وفهمنا أن الشذوذ يقع في أحاديث الرواة الضعفاء، وإلا لما كان لاشتراطه مع سلامة الراوي من التهمة بالكذب أن لا يكون الحديث شاذا لا يكون له معنى، إذ لو أن الشذوذ لا يقع في أحاديث الضعفاء لاكتفى بالشرط الأول، وهو أن لا يكون الراوي متهما بالكذب، ولما كان في حاجة إلى اشتراط أن يكون الحديث سالما من الشذوذ، لكن لما اشترط مع السلامة من التهمة بالكذب سلامة الحديث من أن يكون شاذا، فهمنا أن الراوي الذي يكون ضعيفا تقع في أحاديثه الأحاديث الشاذة، وبهذا نفهم أن الشاذ يقع في أحاديث الضعفاء كما يقع أيضا في أحاديث الثقات. هذا وقد بقيت بعض المصطلحات التي يستعملها أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى للدلالة على كون الرواية قد وقع فيها خطأ، وهي مصطلحات تكثر في استعمالهم نأتي عليها سريعا، وإلا فمصطلح الشاذ ومصطلح المنكر من المصطلحات التي يستعملها أئمة الحديث كثيرا، وقد وقع الخلاف في معنى كل من هذين المصطلحين، فلهذا أكثرنا القول فيهما. أما بقية المصطلحات فهي لم يقع فيها مثل هذا الخلاف، فلهذا نذكر القول فيها سريعا من غير تفصيل أو تطويل. فمن ذلك قولهم باطل، يقولون هذا حديث باطل، والباطل هو والمنكر سواء، بل يرى الإمام أبو حاتم الرازي أن الباطل والكذب واحد سواء، قال ذلك في بعض كلامه، قال الكذب والباطل واحد، وسيأتي قريبا إن شاء الله. ومن ذلك أيضا قولهم ساقط، يقولون هذا حديث ساقط، وهو أيضا يفيد كون الحديث ضعيفا جدا، كمثل قولهم منكر وكمثل قولهم شاذ. ومن ذلك أيضا قولهم لا أصل له، لا يقصدون أن الحديث ليس له إسناد، وإنما يقصدون نسي أن يكون للحديث أصل يرجع إليه، أي مخرج صحيح يرجع إليه، وإسناد صحيح تقوم به حجة يرجع إليه ويعتمد عليه. وهذا يطلقونه سواء كان الراوي الذي أخطأ في الحديث ثقة أو غير ثقة. ومن ذلك قولهم متروك، وأكثر ما يطلقون المتروك على الراوي دون الرواية، فيقولون فلان متروك الحديث، وقل ما يقولون حديث متروك. ومن ذلك قولهم مطرح أو مطروح، يفيد أيضا الضعف الشديد. ومن ذلك قولهم لا إسناد له، وهو كمثل قولهم لا أصل له، لا يقصدون نسيا في الإسناد، وإنما يقصدون إسنادا صالحا للحجة، إسنادا يصلح الاعتماد عليه. ومن ذلك أن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله سئل عن بعض أسانيد حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، فقال ليس له إسناد. وهذا الحديث له أسانيد كثيرة، ثم إنه سئل عن الحديث بإسناده، والإسناد معروف والإمام أحمد يعرفه، وإنما يقصد إسنادا صحيحا تقوم به الحجة، وليس في كلامه نفي لأصل الإسناد أو لجنس الإسناد. وأيضا قولهم هذا حديث موضوع، والحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع، سواء كان ذلك عن عمد هو الأغلب أو عن غير عمد، المهم أن الحديث الذي يترجح لدى الأئمة أنه باطل منكر لا أصل له، ويغلب على ظنهم أنه ليس صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم حينئذ لا يمتنعون من وصفه بكونه موضوعا. وغالب ما يطلقون مصطلح الموضوع على المتون دون الأسانيد، فإن الأسانيد قلما يصفونها بأنها موضوعة، إنما يقولون هذا إسناد لا أصل له، إسناد منكر، إسناد باطل. لكن حيث قالوا موضوع، فالغالب أن حكمهم إنما يتنزل على المتن دون الإسناد، وإن كانوا أحيانا يريدون الإسناد أيضا. وعلماء الحديث عليهم رحمة الله إنما يحكمون على الحديث بالوضع، غير مشترطين أن يكون راويه كذابا أي متعمدا للكذب، بل قد يكون ثقة فاضلة، إلا أنه وقع في خطأ أدخل عليه الحديث، أو أخطأ في روايته فأتى به على وجه لا يحتمل، على وجه باطل المنكر. فالعلماء يقولون الراوي ثقة مؤتمن، ولكن هذا الحديث موضوع، وقد يكون سبب وضعه أنه أدخل عليه، كما جاء عن الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه سأل قتيبة بن سعيد عن حديثه الذي يرويه عن الليث بن سعد في جمع التقديم، فقال له مع من كنت عند سماعك لهذا الحديث من الليث بن سعد؟ فقال كان معنا خالد المدائني، وخالد المدائني هذا متروك الحديث. فقال البخاري رحمه الله خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ، فكأنه ترجح لدى الإمام البخاري أن هذا الرجل هو المتسبب في هذا الحديث، وأنه أدخله على الراوي، وأن الراوي اغتر به فرواه، والآفة ليست منه إنما ممن أدخله عليه. ويقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كلامه عن الحديث الموضوع، يقول ومنه يعني من الموضوع ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون ما نجسر أن نسميه موضوعا، يعني لأن راويه قد يكون فاضلا ليس معروفا بالكذب أو بتعمد الكذب، ولكن المتن في غاية النكارة، فيقولون هو حديث ساقط، ولكن لا نجسر أن نسميه موضوعا لحال راويه. والآخرون إنما نظروا في الرواية فوجدوها في غاية السقوط فقالوا إنه موضوع، وإن كان الروي فاضلا غير معروف بالتعمد للكذب. قال الذهبي: ومنهما الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. قال: ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عبارتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. قال الذهبي: فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية، إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالف للقواعد أو فيه المجازفة بالترغيب والترهيب والفضائل، وكان بإسناد مظلم أو بإسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. قال: نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. والشيخ المعلم اليماني عليه رحمة الله له كلام متين في هذا المعنى، قاله في مقدمته على كتاب الفوائد المجموعة للإمام الشوكاني، نذكره لمحتواه من فوائد عزيزة. قال: إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول باطل أو موضوع، وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدا، غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامع كتب الموضوعات، يعني مثل كتاب ابن الجوزي في الموضوعات، وهو قد صرح بذلك في مقدمة كتابه. قال الشيخ المعلمي: بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وإن كان الظاهر عدم التعمد، وقد تتوفر الأدلة على البطلان مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يتهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقا فاضلا، ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أدخل عليه الحديث. ومن طريف ما جاء في ذلك ما رواه الإمام ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه في تقديمة الجرح والتعديل، أنه قال: جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم، ومعه دفتر فعرضه علي، فقلت في بعضها: هذا حديث خطأ، قد دخل لصاحبه حديث في حديث، وقلت في بعضه: هذا حديث باطل، وقلت في بعضه: هذا حديث منكر، وقلت في بعضه: هذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحيح. الإمام أبو حاتم الرازي حكم على هذه الأحاديث بمجرد معرفته، وهو لم يعرف أصلا صاحب هذا الكتاب، وهذا تفسير عملي لقول الإمام الذهبي السابق أنه قال: ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، يعني قد لا تسعفهم العبارات للتدليل على وجه الحكم على الحديث بكونه موضوعا. قال الإمام أبو حاتم الرازي: فقال لي، يعني ذلك الرجل الذي هو من جلة أهل الرأي: من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا؟ فقال أبو حاتم الرازي: لا، ما أدري هذا الجزء من رواية من هو، غير أني أعلم أن هذا الحديث خطأ وأن هذا الحديث باطل وأن هذا الحديث كذب. فقال: تدعي الغيب؟ قلت: ما هذا ادعاء غيب؟ قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلت: سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أننا لم نجازف ولم نقل إلا بفهم. فقال الرجل: ومن هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قال أبو حاتم: أبو زرعة. قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ فقال أبو حاتم نعم. قال الرجل هذا عجب، فأخذ فكتب في كاغد ألفاظه في تلك الأحاديث، ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث، فما قلت إنه باطل؟ قال أبو زرعة هو كذب. قلت والكذب والباطل واحد. وما قلت إنه كذب؟ قال أبو زرعة هو باطل. وما قلت إنه منكر؟ قال هو منكر كما قلت. وما قلت إنه صحاح؟ قال أبو زرعة هو صحاح. فقال ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟ هكذا تعجب الرجل. وهذا يدل على أن الأئمة عليهم رحمة الله لا يتكلمون إلا بالعلم والفهم والمعرفة، وأنهم لا يتكلمون بالحدث والظن والتخمين. وأيضا يدل على أن الأئمة إذا اتفقوا على شيء فإنه يكون حقا، كما قال أبو حاتم عليه رحمة الله اتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة، بحيث إن الإمام أبا حاتم الرازي اعتبر من الأدلة على صحة قوله أن يوافقه محدث آخر وإمام آخر مثله، فهذا دليل على صحة ما ذهب إليه، وليس بالضرورة أن يذكر الدليل من خلال الروايات ومن خلال الرواة ومن خلال الأسانيد، فإن هذا قد لا تسعفه العبارات في التدليل عليه. ويحضرني في ذلك قصة توضح هذا المعنى، حكاها أيضا ابن أبي حاتم الرازي في تقدمة الجرح والتعديل أيضا، أنه قال سمعت أبي يقول جرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الأحاديث ومعرفته، فجعل يذكر يعني أبا زرعة أحاديث ويذكر عللها، وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ. فقال لي يا أبا حاتم قل من يفهم هذا، وما أعز هذا، إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء أو يتخالجني شيء في حديث فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه. فقال أبو حاتم وكذلك كان أمري، يعني أنه يشعر بمثل شعور أبي زرعة، أن قليلا من يفهم مثل هذا الأمر، مهما ذكر الإمام من أدلة على خطأ الرواية قد لا يفهم هذا إلا من هو في مرتبته ومنزلته. فلهذا يعتبر من الأدلة على كون الحكم صوابا أن يتفق عليه أهل العلم. نرجع إلى قصتنا. قال ما أعجب هذا، اتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟ قلت ذلك أن لم نجازف، وإنما قلنا بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقول بأن دينارا مبهرجا يحمل إلى الناقد الذي يعرف الدنانير، فيقول هذا دينار مبهرج، ويقول لدينار جيد هو جيد، فإن قيل له من أين قلت أن هذا مبهرج؟ هل كنت حاضرا حينما بهرج هذا الدينار؟ قال لا. فإن قيل له فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال لا. فإن قيل فمن أين قلت إن هذا مبهرج؟ قال علما رزقته، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. ثم قال أبو حاتم فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين فيقول هذا زجاج، ويقول لمثله هذا ياقوت، فإن قيل له من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال لا. قيل له فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجا؟ قال لا. قال فمن أين علمت؟ قال هذا علم رزقته، وكذلك نحن رزقنا علما، لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب وهذا منكر إلا بما نعرف. ولهذا يجب على طالب العلم دائما وأبدا أن يقتدي بأهل العلم، وأن لا يبادر إلى نقدهم لمجرد أنه لا يفهم كلامهم، بل عليه أن يرجع إليهم وأن يستبصر بكلامهم وأن يهتدي بأقوالهم حتى يوفقه الله عز وجل إلى أن يتعلم مثل ما تعلموا أو قريبا مما تعلموا. أما إن أكثر من مخالفة أهل العلم وأكثر من الخروج على أقوالهم فإنه حينئذ لا يؤمن عليه أن يضل عن سبيل المؤمنين وأن يقع في الابتداع في الدين، فإن السير على طريق أئمة العلم هو الكفيل للهداية في الدنيا والآخرة، فإن أهل مكة أعلم بشعارها وأهل الدار أدرى بما فيه، وإن أفضل من يطبق القواعد العلمية هم من وضعوها وحرروها ونظموا شرائطها وحدوا حدودها. فمن اللازم الرجوع إلى كتب علل الأحاديث المتخصصة والبحث عن أقوال أهل العلم على الأحاديث لمعرفة كيفية تطبيقهم هم للقواعد النظرية التي عليها تنبني الأحكام الحديثية على الروايات والأسانيد، وليس هذا جنوحا إلى تقليدهم ولا دعوة إلى تحديث أقوالهم ولا غلقا لباب الاجتهاد ولا قتلا للقدرات والملكات، بل هي دعوة إلى أخذ العلم من أهله ومعرفته من أربابه ودخوله من بابه وتحمله على وجهه. فمن يظن أنه بإمكانه اكتساب ملكة النقل وقوة الفهم وشفوف النظر بعيدا عنهم وبمعزل عن علمهم وبمن أن عن فهمهم فهو ظالم لنفسه، لم يبذل لها النصح ولم يبغ لها الصلاح والتوفيق ولا أنزل القوم منازلهم ولا قدرهم أقدارهم. فهم أهل الفهم وهم أصحاب الملكات وهم ذو النظر الثاقب، فمن ابتغى من ذلك شيئا فها هو عندهم وهم أربابه، فليأخذه منهم وليأخذ بحظ واثق. فإنه من تضلع من علمهم واستزاد من خيرهم وتشرب من فقههم واهتدى بهديهم واسترشد بإرشادهم وسار على دربهم وضرب على منوالهم هو الناصح النفس المبتغي لها الصلاح والتوفيق، وهو إن شاء الله تعالى من السابقين بالخيرات. ولله در الحافظ ابن رجب الحنبل حيث أوضح في كلمات قلائل أن سبيل تحصيل الملكة إنما هو مداومة النظر في مطالعة كلام الأئمة العارفين للتفقه بفقههم والتفهم بفهمهم. يقول الإمام ابن رجب: ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد بن حنبل وابن المديني وغيرهما، فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه. وهناك من طلبة العلم في هذا الزمان من يكثرون من مخالفة الأئمة الأعلام ظنا منهم أن معرفتهم بالقواعد النظرية الكلية يكفي للحكم على الأسانيد وعلى الروايات، وهذا خطأ، بل لا بد لطالب العلم بعد معرفته بالقواعد النظرية القواعد الكلية لابد من أن يدمن النظر في كلام أهل العلم وفي أحكامهم على الأسانيد والروايات حتى يتبصر وحتى يعرف كيف يطبق هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله هذه القواعد وكيف ينزلونها على الأسانيد والروايات. فإن آفة الآفات في هذا الباب ومنشأ الخلل الحاصل فيه من قبل بعض طلبة العلم هو أنهم يمارسون الجانب العملي فيه استقلالا من دون الرجوع إلى أئمة العلم لمعرفة كيفية ممارساتهم العملية. فإنه كما أن القواعد النظرية لهذا العلم إنما تؤخذ من أهله المتخصصين فيه، فكذلك ينبغي أن يؤخذ الجانب العملي منهم، لا أن تؤخذ منهم فقط القواعد النظرية ثم يتم إعمالها عمليا من غير معرفة بطرائقهم في إعمالها وتطبيقها وتنزيلها على الأحاديث والروايات. فإن علامة صحة الاجتهاد وعلامة أهلية المجتهد هو أن تكون أغلب اجتهاداته وأحكامه وأقواله موافقة لاجتهادات وأحكام وأقوال أهل العلم المتخصصين الذين إليهم المرجع في هذا العلم. وإن علامة صحة القاعدة التي يعتمد عليها هو أن تكون أكثر النتائج والأحكام المتمخضة عنها على وفق أقوال أهل العلم وأحكامهم. فكما أن الراوي لا يكون ثقة محتجا به وبحديثه إلا إذا كانت أكثر أحاديثه موافقة لأحاديث الثقات المفروغ من ثقتهم والمسلم بحفظهم وإتقانهم، فكذلك الباحث لا تكون أحكامه على الأحاديث ذات قيمة إلا إذا جاءت أكثر أحكامه على الأحاديث موافقة لأحكام أهل العلم عليها، وبقدر مخالفته لأهل العلم في أحكامه على الأحاديث بقدر ما يعلم قدر الخلل في القاعدة التي اعتمد عليها أو في تطبيقه هو للقاعدة وتنزيلها على الأحاديث. فمن وجد من نفسه مخالفة كثيرة لأهل العلم في الحكم على الأحاديث والروايات فليعلم أن هذا إنما أتي من أمرين قد يجتمعان وقد ينفردان، أحدهما عدم ضبط القاعدة التي بنى عليها حكمه على وفق ضبط أهل العلم لها، ثانيهما ضبط القاعدة نظريا فقط مع عدم التفقه في كيفية تطبيقها كما كان أهل العلم من الفقه والفهم والخبرة بالقدر الذي يؤهلهم لمعرفة متى وأين تنزل القاعدة أو لا تنزل. وأخيرا فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الدروس وأن تكون بداية لطلبة العلم المبتدئين للدخول في هذا العلم الشريف وتفهمه ومعرفة مناهج أهله فيه. والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهت مادة هذا الإصدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ولا تنسوا إخوانكم القائمين بهذا العمل بدعوة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثل